وأما إنظار المحصل فإنه واجب، يجب على الإنسان إذا كان صاحبه معسرا لا يستطيع الوفاء يجب عليه أن ينذره، ولا يحل له أن يقربه أو يطالبه، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهناك فرق بين الإبراء وهو إسقاط الدين عن المعسر وبين الإنظار. الإنظار واجب والإبراء سنة، ولا شك أن الإبراء أفضل لأن الإبراء تبرأ به ذمة نهائيا، والإنظار تبقى ذمة مشغولة لكن صاحب الحق لا يطالب به حتى يستطيع المطلوب أن يفعل. وبعض الناس نسأل الله العافية تحل لهم الديون على أناس فقراء فيؤذونهم ويطلبونهم ويطالبونهم ويرفعون بهم إلى ولاة الأمور ويحبسونهم عن أهليهم وأولادهم وأموالهم، وهذا لا شك أنه منكر. والواجب على القضاة إذا علموا أن هذا معسر لا يستطيع الوفاء، الواجب عليهم أن يقولوا للدائن ليس لك حق في مطالبته، لأن الله تعالى هو الحكم وهو الحاكم بين العباد. وقد قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. لكن يتعلل بعض القضاة في هذه المسألة، يقول إن بعض المدينين يتلاعبون بالناس فيأخذون الأموال ويجحدون الإيثار فيعاملونهم بهذا تنكيلا بهم. وهذا نعم إذا ثبت أن هذا ادعى الإيثار المدين وليس بمعسر فإنه لا بأس أن يجبر ويحبس ويضرب حتى يوفي، فإن لم يفعل فإن الحاكم يتولى بيع ما شاء من ماله ويوفي دينه. أما الذي نعلم أنه معسر حقيقة فإنه لا يجوز لطالبه أن يطالبه ولا أن يقول أعطني، يجب أن يعرض عنه بكلية فنظرة إلى ميسر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.